أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ونواصل إن شاء الله الدراسة والشرح لكتاب الصلاة، وفي باب سجود السهو من كتاب الوجيز. وسبق معنا الكلام على سجود السهو، وسجود السهو حكمه الوجوب، حكمه الوجوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان، كل سهو سجدتان. ولفعله صلى الله عليه وسلم أنه سهى في مواضع متعددة، وسجد صلى الله عليه وسلم تتميما لهذه الصلاة وإرغاما للشيطان وجبرا للنقص ودفعا للوساوس. وهناك أحاديث كثيرة قولية منه صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بسجود السهو. وقرأنا في هذا الكتاب المسائل الواردة في طياط هذه الصفحات. أول شيء العنوان الأول سجود السهو. والسهو كما هو معلوم من باب إضافة الشيء إلى سببه، أو السجود من باب إضافة الشيء إلى سببه. كذلك تكلمنا إذا قام من ركعتين الفريضة ولم يسجد ولم يجلس للتشهد الأوسط، كذلك في من صلى خمسا ناسيا، كذلك إذا صلى سلم في ركعتين أو ثلاث، كذلك في أمر الشك، لأن السهو هذا ناشئ إما عن نقصان وإما سبب الزيادة وإما سببه الشك. والشك هو استواء الطرفين في العلم والإدراك. معنى يا إخوان، يقوم رجل في صلاته فلا يدري كم صلى، أصلى ثلاثة أصلى أربعة، فلم يستطع أن يرجح أحد الأمرين. فقلنا يبني على الأقل وهو الشيء مستيقن به، ثم عليه السلام يكون السجود قبل السلام. إذا لم يترجح لديه شيء، عفوا، إذا ترجح قد بينا حكمه، إذا لم يترجح بنى على الأقل واليقين. طب إذا قام وتذكر، شك ثم تذكر، ترجح لديه شيء، الحال الأولى لم يترجح، حيث لم يترجح يبنى على اليقين والأقل. طيب إذا لم يترجح لديه شيء في هذا، إنما هو تذكر، تذكر، تشكك ثم تذكر، وذهب عنه الوسواس، فليصلي صلاته تامة لأنه تذكر وترجح لديه شيء في هذا. تذكر أنه في الركعة الأولى قرأ كذا، والركعة الثانية قرأ كذا، والركعة الثالثة والرابعة، فإذا الآن أدرك أنه صلى الصلاة تامة، فعند ذلك دفعا وترغيما للشيطان ولوساوسه يسجد سجدتي السهو بعد السلام. إذا الآن معنا أربع صور: إما نقصان ويكون محل السجود قبل التسليمتين، وإما زيادة، وسنتكلم على الصور هذه إن شاء الله، كما سبق أن وعدنا بهذا، وإما زيادة فيكون السجود محله قبل التسليم بعد التسليمتين، ليس كذلك؟ طيب إذا كان أمر الشك ولم يترجح لدي شيء بنا على الأقل واليقين وكان السجود قبل التسليمتين، لأن الصلاة فيها نقص. إذا ترجح وتبين له الأمر يكون السجود محله بعد التسليمتين. معنى يا إخوان؟ والسجود هذا جاء لجبر واجب أو سنة من سنن الصلاة، أما يكون لجبر ركن ناقص لا، لابد من الإتيان بالركن أو بالركعة التي تشتمل على هذا الركن. عرفنا؟ هذا من ضوابط باب سجود السهو، أن السهو لا يجبر ركنا، تخلف أو فات، يعني إذا أنقص الرجل ركنا من صلاته فلا يجبر السهو، لابد من الإتيان بهذا الركن. هذا إذا سهى وترك ركنا، أما إذا تعمد وترك ركنا فالصلاة باطلة من أساسها. معنا؟ نحن في حالة السهو وفي حالة نسيان، وأيضا سبق معنا تكلمنا على محل سجود السهو، كذلك سجود السهو في السنة. هنا مسائل، المسألة الأولى، إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا بطلت صلاة، أو يزيد ركعة، كان يصلي ربعية خمسة يصلي الفجر ثلاثا متعمدا، هنا بطلت الصلاة. وإن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها، الصورة الثانية، الصورة الأولى في حال التعمد، من زاد قياما، من زاد قعودا، من زاد ركوعا، من زاد سجودا، من زاد ركعة متعمدا بطلت صلاته. إن كان ناسيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. يعني بدل من أن يسجد سجدتين في الركعة سجد في ركعة من الركعات ثلاث سجدات. إذا زاد ناسيا غير متعمد ثم تذكر أنه زاد سجدة، ماذا عليه؟ يسجد سجود السهو بعد التسليم التالي. عرفنا يا إخوان؟ لكن بشرط أن يكون زاد هذا الركن على سبيل النسيان والسهو، أما أن يزيده متعمدا فصلاة الله. الصورة الثالثة، إن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها، يتركها ما يكملهاش ولا يتمها. الآن هو سجد السجدة الثالثة تذكر، ماذا عليه؟ يقوم للركعة التي تليها أو للتشهد إذا كان في الركعة الأخيرة. معنى يا إخوان؟ أو في الركعة الثانية من الرباعية يتركه للتشهد. إذا الآن زاد ركنا من الأركان، إذا كان على سبيل التعمد فالصلاة باطلة. طيب زاد ناسيا لكن تذكر بعد أن تجاوز هذا الركن، ماذا عليه؟ سجود السهو. متى محله؟ أين محله؟ بعد التسليمتين. طيب ذكر أنه في الزيادة في أثناء تأديته الزيادة يدع الزيادة فكملها شوية تمة ويقوم ينتقل للركن الذي يليه أو الواجب الذي يليه. عرفنا؟ وأيضا عليه سجود السهو بعد التسليمتين. عند الدكتور ثلاث صور في أمر الزيادة، زيادة ركن من الأركان في الصلاة، طالة يكون على سبيل التعمد، إيش حكمه؟ ما حكمه؟ الليلة جئنا نستعرض هذه المسائل ونتناقش فيها ونمشي فيها على التمهل، على إن شاء الله على أساس أن لها بقية إن شاء الله في درس بعد ذلك. يعني ما نخرج من هذا الباب، لأن كلنا ولله الحمد أئمة، نؤم الناس والناس يقتضون بنا الصلاة، لابد أن نكون محيطين علما وبصيرة بها أحكام السهو. نعم عند الدكتور. إذا من زاد ركنا من الأركان كركوع أو سجود أو قيام له صور ثلاث، ما هي؟ جميل، نعيد إن شاء الله. إذا كان على سبيل العام فالصلاة باطلة، إن كان ناسيا فله حالتان، إما أن يذكر بعد أن ينتهي من هذا الركن فعليه سجود السهو بعد التسليمتين وصلاته صحيحة، وإما أن يذكر في أدناء تلبسه بالركن الزائد فماذا عليه؟ يدعه لا يتمه، وعليه أيضا سجود سهو بعد التسليمتين. عرفنا؟ ما زلنا عند الدكتور أيضا. كم الصور الآن؟ جميل. الثالث؟ الثالث إذا نسي في هذا الركن وأداه ثم في أثناء تأديته تذكر، فماذا عليه؟ كان عمد الناس من الفاحشين. أحسنت، الناس له صورته والعامد له حلوة. جميل. عند أخينا أسامة. العامد تفضل صلاة، تفضل صلاة. الناس له حالتان، نحن الآن يا إخوان في زيادة ركن من أركان الصلاة، قيام، سجود، ركوع، ركن من أركان الصلاة، زاده الرجل إذا كان متعمدا فلا حكم، إذا كان ناسيا فلا صورتان. هذا أول مسألة نتكلم فيها أيها الإخوة القادمون الآن. أول مسألة نتكلم فيها، هذه أول مسألة في المسائل. سبق أن أخذنا باب سجود السهو وعدنا ان احنا سناتي بالمساء. تفضل. اذا بعد فوات ادائي وزيادة هل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة، الصلاة صحيحة لانه لم يتعمد، انما جاء ذلك عن سهو ونسيان، والله سبحانه وتعالى رفع يعني الحرج على الأمة بسبب النسيان والخطأ والإكرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع الخطأ عن أمتي، رفع الله سبحانه وتعالى الخطأ والنسيان عن أمتي وما استكروه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الصورة الثانية إذا تذكر أثناء تأديت هذا الركن أو الركن فعليه أن يدعه ولا يتمه ولا يكمله، وعليه سجود السهو بعد التسليمتين. جميل، إذا استطعتم تغلقوا هذه النافذة لا بأس. ننتقل لمسألة أخرى. المسألة الثانية، السلام قبل تمام الصلاة هو من الزيادة. السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة، فيكون محل السجود فيه متى؟ بعد التسليمتين. ما نجعلش، لأن بعض الناس يخطئ في هذه النقطة ويعتقد أن السلام قبل تمام الصلاة سيكون له سجود قبل التسليمتين. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة رباعية وسلم من ركعتين أتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد لسجود السهو ثم سلم. لماذا؟ لأنه أتى بشيء زائد وهو التسليمتين في الوسط، تسليمتين في الوسط. معنى إخوان، السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة، فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطل الصلاة. هنتكلم الآن بنتناول مسألة من ناحية التعمد ونتناولها من ناحية النسيان، لأن نحتاج لهذا ونحتاج لهذا. قال وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. هذه المسألة الصورة الثانية في المسألة الثانية. إذا الصورة الأولى، إذا سلم المصلي قبل إتمام صلاته وهو متعمد فالصلاة باطلة. معنى يا إخوان، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى يا إخوان، عرفنا؟ طيب الصورة الثانية إيش؟ إن كان ناسيا لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. طيب هنا سؤال، كيف يعرف الزمن الطويل من الزمن القصير؟ بالعرف. معنى يا إخوان؟ منهم من حدده دقيقتين، منهم من حدده ثلاث دقائق، يعني الزمن القصير وما الزمن الطويل. لكن المسألة في الحقيقة مرجعها العرف. يعني الآن الرجل سلم وانشغل بختام الصلاة، التسبيح والتهليل والتحميل بأذكار ما بعد الصلاة. المسألة غريبة، عرفا ما خرج، لم يخرج من الصلاة من المسجد، لم يتجاوز عتبة المسجد، أو تجاوز عتبة المسجد ثم ذكر، لجل الأمر قريب، الفصل لم يطل. معنا يا إخوان، لو عرضنا هذا على عرف الناس يقول ما زال قريب عهد الصلاة التي نسيها وهي مقصود. طيب وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة. زمن طويل بقى الساعة عند الناس زمن طويل، النصف ساعة عند الناس زمن طويل، اليوم عند الناس زمن طويل. قال إن ذكر بعد زمن يسير فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، أو شيء يسلم من الصلاة تماما، أتى بركعتين أتى بركعة ناقصة ثم سلم ثم سجد سجود السهو ثم سلم. هل يتشهد؟ لا، وسنتكلم على هذه المسألة. ليس لسجود السهو تشهد. معنى يا إخوان، رجل سجد قبل التسليمتين هو يسجد بعد أن يتشهد، يسجد وهل يكبر؟ نعم، عليه التكبير قبل كل سجد. معنى يا إخوان، لكن ليس لسجود السهو تشهد، سواء كان قبل التسليمتين أو بعد التسليمتين. والرواية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد في سجود السهو رواية شاذة لا تصح. يتشهد من زمن يسير يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ نحن سلمك الله قلنا السلام قبل تمام الصلاة زيادة، فيكون محله متى؟ بعد التسليمتين. ونبان على هذا عشان بعض الإخوة ربما يخطئ. إذا الآن كم مرت علينا مسائل عند الشيخ حسن؟ ايوه احنا عايزين نتقنها عشان نسدينا ونقيدها. وصح الشيخ حسن بياخد دي من نت بياخد دي مش عارف من، ممكن واحد سابق نفسه، لأن مش كل الناس عندهم نت وعندهم جهاز وعندهم خط بينزل سريع. أنت عندك خط بينزل سريع ولا حاجة؟ ممكن الأخ ده عنده وضيع عنده أنت سبك نفسك مع الشيخ عدنان سحلول ممكن. إنما أنا بس مغادرة. طيب أخبرني يا رب السلام. المسألة الثانية السلام. لا احنا عايزين مسألة الأولى قبل كل شيء عشان نحفظ المسألة دي تكون فيها لأن بقية وسخة. إذا زاد المصلي أين الشباب يا شيخ؟ سلم عليك. ها؟ إذا زاد المصلي في صلاتين متعمدا بطلت صلاته. جميل. زيادة ركن من سجود، قيام، ركوع، عد ما شئت، نعم. أما إذا كان نسيا له حالتان. جميل. الحالة الأولى. الحالة الأولى يسجد بعد التسليم إذا زاد الصلاة للناسين. يعني الحالة الأولى أو الصورة الأولى. بارك الله فيك. إذا لم يتذكر إلا بعد فوات هذا الركن وزيادته فماذا يفعل؟ يسجد بعد التسليمتين وصلاته صحيحة. لأن ممكن بعض الناس يظن فعلا أن صلاته باطلة يجب عليه الإعادة، وهذا مخالف للقواعد والأدلة. نعم. أما إذا تذكر زيادة الحالة الثانية في أثنائها لا يكون ولا يكون. أحسنت، يقوم ينتقل لما بعده إما واجب وإما ركن والسجود عليه بعد التسليم. أحسنت يا شيخ حسن. أين صاحبك؟ في الليلة صاحبك مش حسن. طيب زيادة انقطع زيادة تذكر انقطع بعد التسليم. لبعد تسليم ما يزيد ضعيف وزاد شيئا ولو يسيرا. طيب المسألة الثانية عند أخينا بلال، المسألة الثانية ما استقرت عند أخينا محمود ياسين، المسألة الثانية سلم قبل تمام الصلاة معنا ماذا عليه؟ أول شيء يا شيخ الله يسلمك، الزيادة قبل إتمام الصلاة هي زيادة ولا نقصان؟ واحد سلم قبل تمام الصلاة زيادة. هذه أول شيء نتفق عليه. وبعد ثم الزيادة قبل تمام الصلاة إذا كان إن فعل هذا متعمدا الصلاة باطلة. طيب إن فعل ناسيا وطال الوقت وتحديده العرف، إن طال الوقت عرفا معنى إخوان عليه الإعادة. طب لم يطل الوقت وكان يسيرا ماذا يفعل؟ يكمل الصلاة ما نقصه من ركعة وركعتين ثم يكون السجود بعد التسليم الدين. أمين أو هاني؟ هاني. جميل. طب اشرح. يتشهد. لا قلنا لا ما فيش للسجود السهو. لا مش السجود الركعة الأخيرة عفوا تشهد في الثالثة كما قلت قبل أربعة تشهد في أربع عيون. الله أكبر. أحسن. العلماء يقولون كابن باز وغيره ليس فيها تكبير الإحرام بدون تكبير، يتلبس يعني بدون تكبير، يعني هو يدخل بنية صلاة لكن التكبيرة هذه تكبيرة انتقال مش تكبيرة إحرام. هذه واحدة. وهل يسرع له أن يقيم الصلاة؟ هنا تكلموا عليه العلماء، سلم قبل إتمام صلاته. في سنن أبي داود جاء من حديث معاوية بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأقام ثم أتم الصلاة الناقصة ركعتين أو نحوها. عرفنا؟ لأنه يبني على ما إيه؟ على ما سبق، يبني على ما الصحيح. هو استقبل غير القبلة وتكلم مع الناس النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ابن باز رحمه الله يقول بدون تكبير، يعني بدون تكبيرة إحرام. معنى يا إخوان؟ لأن الصلاة مش هيستمع فيها تكبيرتان للإحرام. معنى؟ ولذلك العلماء يعتبرون النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بركعتين هو يتم الصلاة الماضية. صحيح فصلها بكلام مع الناس، فصلها واستقبل غير القبلة فصلها، لكن كل هذا تكلم مع الناس لمصلحة الصلاة. معنا يا إخوان؟ طيب استقبل غير القبلة معتقد أنه صلى وأتم الصلاة، فلما لو كان الركعتان الأوليان باطلتان لما أتمهما النبي عليه الصلاة والسلام. معنا؟ ننتقل مسألة الإقامة كما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح. يقيم يشرع هذا، إن ما فعل ما فعل ما بإسكان ليس عليه حرج فيها. اتفضل سيدي. وكيف نعرف من خلف الإمام أنه سيتم الصلاة؟ ما هو لم يكبر؟ لا التكبير للإعلام، التكبير للانتقال. في فرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. هو سيكبر ما فيش مشكلة، بس تكبيرة ايه بقى؟ لا انا بسأل فيه تكبيرة اكمال والانتقال مش تكبيرة احرام. عرفنا؟ هو اشهر بس يدخل بنية الصلاة؟ ايه يا شيخ؟ لو انقص سجدة يجيب ركعة. لو ماذا؟ لو نقص عليه سجدة يجيب ركعة. سنتكلم عليه ما هذه في المسائل. كنا سنتكلم. تفضل اخر مرة كنت معنا كان. كنت معنا؟ أخبرنا؟ جميل. طب الشيخ أمال كان معنا؟ تحت بغض على أتكلم على المسائل. احنا معنا مسائل كثيرة قدر 17 مسألة، وفي ضوابط وفي قواعد الباب هذا. أظن الليلة لن نستطيع أخذها كلها لكن بقدر الإمكان ما بيصل. طيب تفضل. سبل الفهم في السنة أو الواجبات الشعرية فقط. ما احنا سنتكلم عليها بقى ايضا. سنتكلم عليها. سنتكلم عليها يا جماعة. طيب. إذا المسألة الثالثة. احنا خدنا مسألتين. المسألة الثالثة. إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته. وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة. واحد مسبوق. جاء والإمام سلم قبل إتمام الصلاة، فماذا على المأمومين؟ إيش موقفهم الإمام؟ ما هو موقفه؟ وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقص. ما هو سلم كده، هم انفصلوا منه، قاموا ينشغلون الركعات المسبوقين فيها، والناس قاموا ياخذوا مع الامام ويعطوا ويجادلوا، انت نسيت انت عملت، فقام وانشغل بإتمام الصلاه. ماذا يفعل المأموم؟ اسمعوا ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم ذكر الامام ان عليه نقصا في صلاته، فقام ليتمها، فان المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو بعد أن يتموا، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوا. ها؟ لأنك الآن أنت مقتدي بالإمام، بالإمام. إذا ركع فاركعوا، إذا قرأ فانصتوا، إذا قام، إذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا. قال: فيتابعوه، فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو. معنى هذا إذا بقي لهم شيء سبقوا فيه وسجدوا للسهو بعد السلام، وهو أولى. يقول الشيخ: وهو أولى وأحوط. لماذا؟ لأن الأصل متابعة الإمام والاقتداء بالإمام. فإذا سجدوا هيكونوا مرتين للسهو، مرة مع الإمام ومرة بكرة. لا، وهو هنا سيكون يا شيخ سعيد إن سجود الإمام بعد تسليمتين هم بينفصلوا أصلا. هو شيخ في حالة إن النص عند الإمام، طبعا المسبوق دخل في الثاني عليه الصلاة والسلام. لا، هو متابع. هو متابع، متابع. يتابع الإمام. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وإذا سجد فاسجدوا، يشمل سجود التلاوة وسجود الصلاة وسجود السهو. هل هو مخير أن هو يختصر على الإمام ومتصر فعلا وأنت الرقع معه؟ هي فيها أقوال، والشيخ يعني أدى بها احتمالية وعلى سبيل التخيل، لكن الراجح أنه يتابع الإمام. خلاص يخليه كما هو، لا يقتدي بالإمام. إذا اختلف، إذا اختلف عن الإمام فيقضي صلاة واحدة. والله كان ده يتلخص الإمام ركن ولا واجب؟ لا، ركعة. ركعة. سلم قبل تمام الصلاة. ما معنى تمام الصلاة؟ المقصود ركع من الركعات ركعتين كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام ويقع للأئمة كثير. إنما مش المقصود في سجدة أو حاجة للديان يعني؟ إذا سجد هذا سيأتي أيضا في المسائل، لكن نحن إذا فات الإمام ركعة سلم بدون تمام للصلاة. واضح لك؟ واضح. طيب، تفضل يا شيخ. إذا تبع المأموم الإمام في القراءة الركعة يسلم معه؟ إذا تابعه يسلم معه إذا صلاته تامة. المسبوق بركعة والإمام نسى ركعة. معنى يا شيخ؟ طيب، لكن هو سيأتي مع الإمام بركعة وله الركعة أيضا لعلمك. ما يسلمش إلا في الآخر. يسلم مع الإمام وصلاته ناقصة؟ لا. لا يسلم مع الإمام صلاته ناقص. إذا يتم صلاته ويسجد للسهو بعد. ما هو لابد أن تعلموا إن الإمام سيسلم. ينفصل معه. وبعد أن ينهي صلاته يأتي بسجود السهو. يأتي بسجود السهو. جميل. وهذا مش فارغ. ها؟ مش فارغ. لا، لأنه انفصل بالتسليم. عرفت شو؟ انفصل بالتسليم. نعم. هو هيسجد، هو السهو ما حفظوش، هو إنما هو هيسجد متابعة للإمام. أي متابعة للإمام. واقتداء به. طب إذا كان هو كما فعل نفعل. إذا كان واحد أنا وانفصل السهو وعقده. ولو. المسألة ليست لضعيف. بدليل أنك إذا سهوت أنت مأموم، الإمام يحمل حد ولا تسجد أنت سجود السهو. معنا؟ طيب إذا كان الإمام المسجود هو الركعة قبل أن يقوم. احنا ذكرنا أجبنا على ذكرنا وأجبنا عليه وقلنا ينفصل ويتم وحده. طيب إذا الآن هذه مسألة تتعلق بالزيادة. احنا قلنا إذا زاد في الصلاة ركن، إذا سلم قبل تمام الصلاة فهي زيادة. طب إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته في المأمومين من هو مسبوق، عرفنا حكمها. النقص واحد، إذا نقص الأركان، نقص من الأركان شيئا متعمدا فصلاته لا تصح باطلة. إذا كان تكبيرة الإحرام هي الناقصة فالصلاة لم تنعقد بعد. هذه صورة من صور النقصان. الثاني، إن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاة. هذه الصورة. طب وإن تركه سهوا غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام إن تركها سهوا أو عمدا أو أي على أي حالة لم تنعقد صلاة. نحن الآن نتكلم فيما دون تكبيرة الإحرام، في غير تكبيرة الإحرام، وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها. هذا شيء. الآن هو نسي سجدة من السجدتين في الركعة الأولى، تذكر هذا وهو في الركعة الثانية، وهو بيسجد السجود الثاني من الركعة الثانية، تذكر لغت الثانية هذه الأولى، إذا الثانية صارت هي الأولى. معنى يا إخوان؟ لكن فرضنا أنه قبل أن ينتقل يستتم قائما للركعة الثانية تذكر أنه نسي السجود. قبل أن يستتم، لكن لو استتم وانشغل بالركن خلاص يجعل هذه الأولى الثانية أولى وتلغي الأولى. عرفنا؟ جميل. ها؟ في حالة الرفع وليس السجود الثاني، لما ينزل للجلسة من السجدتين ولا ينزل للسجود على طول؟ السجود على طول؟ السجود على طول، لأنه هو أصلا سجد سجدة ثم جلس. تمام؟ بيستتم، لا بيجلس أول، يعني السجود جلسة استراحة. هل تقوم مقام الاعتدال بين السجدتين؟ طيب ثم يزهد. طيب الآن إن نقص المصلي كنا ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء ترك عمدا أو سهوا لأن صلاته لم تنعقد. الصورة الثانية، وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن ترك هذا الركن سهوا فإن وصل إلى موضع من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المطروح فيأتي به وبما بعده. ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين أنه يعني قام من السجدة الأولى أنه يجلس للجلسة بين السجدتين، ظاهر كلامه هذا. قال فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. بعد السلام، عرفنا هذه النقطة؟ لأن في زيادات. طيب مسألة خامسة، إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه، ترك واجب من الواجبات، وليكن التشهد الأصل قام منه واستتم قائما لا يرجع إليه. إن رجع إليه قال العلماء متعمدا وهو عامل بحرمة الرجوع فصلاة باطلة. إن رجع إليه على سبيل التأويل أو النسيان بعد أن استتم فيثبت سجود السهو صلاة صحيحة. طيب تذكر قبل أن يستتم قائما أن ينتصب ظهره وصلبه معنا يا إخوان، فكل في هذا الحيز في هذا المحل يرجع ويقرأ التشهد وعليه سجود السهو. طب في زيادة ولا ما في؟ في زيادة لا في بعد ماذا؟ التسليمتين، لأنه قام أو الشيء قام. لو أنه تذكر هم أن يقوم هم بس لم يقم من محله ولم يستتم فإنه يسجد قبل التسليمتين. إن هذا النص عرفنا؟ طيب أقرأ لكم هذه. قال إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطل الصلاة وإن كان ناسيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء، وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. قلت ان هو هيسجد للسهو يبقى ما يسجدش بقى طالما هم ان يقوم وما قامش هياتي بقى ولا شيء عليه، دي بتفيد ان ما يقومش. يقول اذا لم يتحرك هنتكلم اذا قام اذا قام يعني نصف قومه اوشك ان يقوم كاد ان يقوم هنا في زياده. طيب وان ذكره بعد وصوله الى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع اليه فاستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم، لأن هنا نقصة. المسألة السادسة إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا، عرفنا؟ إلا أن يكون ماذا؟ مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابع في السجود بعده لتعذر ذلك. إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، وهذا أيضا سبق الكلام فيه. المسألة السابعة حكم سجدتي السهو الوجوب، وإذا سهى الإمام أو المنفرد في ركن أو واجب، إذا سهى الإمام أو المنفرد في ركن أو واجب أو شيء من السنن كما سيأتي إن شاء الله. تكلمنا عن مشروعية إقامة صلاة لمن سلم قبل إتمام الصلاة، وهذه المسألة الثامنة. المسألة التاسعة وجوب التكبير قبل كل سجدة من سجدتي السهو سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام. المسألة العاشرة وجوب التسليم بعد سجدتي السهو سواء كان قبل أو بعد، إذا كانت بعد فهي من إذا كان السجود قبل التسليمتين فالتسليمتان هما من أركان الصلاة وتحريمها التسليم، وإذا كان بعد التسليمتين هذا السجود فالسلام من السجدتين على سبيل الإيجاب. إذا نسي شيئا من السنن أي من سنن الصلاة لا يجب الرجوع للإتيان به، هذه مسألة مهمة، فإن عاد إليه بطلت صلاته إن كان عائدا عالما بتحريم العود والرجوع. هذه المسألة الثانية عشر. إذا نسي شيئا من سنن الصلاة لا يجب الرجوع الإتيان به، فإن عاد إليه بطلت صلاته إن كان عائلا عالما بتحريمه، فإن كان نسيا أو جهلا لم تبطل. عرفنا هذا يا إخوان؟ وهذا أيضا في مسألة ترك الواجب. إذا كنا سهى، إذا سهى الشخص وترك واجبا وتلبس بالركن فلا يرجع لأداء الواجب، فمن باب أولى لا يرجع لأداء هذه السنة من سنة الصلاة إذا نسيها في صلاة. طيب الآن هذه المسألة الثانية عشر، ما رأيكم نتذكرها قبل أن نمر؟ بقيت عدة مسائل، لأن فضل شيخ بعض المسائل سينسي بعضها بعض. آخر مسألة، الذين يقيدون ويسجلون عندك مسائل، ما هي؟ ترك شيء من السنة، من السنة، من سنة الصلاة، من سنة الصلاة، فمن باب أولى فنحن تركنا الواجب، من باب أولى نقص السنة. جميل. طيب المسألة اللي قبلها، نعم نعم. حكم سجود السهو في المسألة الأخيرة، الله ربك إنه هو سنة. لا سنة سنة سنة في النتيجة. بارك الله فيك. سجود السهو حكم الوزن. أنت إذا قمت صلى ركعتين نافلة واجب عليك داخل هذه النافلة أن تقرأ الفاتحة. واجب عليك أن تتوضأ. ما هي؟ يعني ما يبقاش بس السهو اعلى مقاما من الاصل بتاعه يعني. لا مش ما تنطبقش كده، ما تنطبقش هكذا، ليست كما هنا في المساله هذه. لا، انك انت في صلاه النافله يجب عليك الوضوء، ويجب عليك استقبال القبله، ويجب عليك الركوع والسجود. ما ينفعش السجود هنا مستحب. لا لا قصدي تصلي الصلاه قيام. لا لا قصدي لو ليس سنه في صراحة الفريضة لو سجد للسهو يكون هنا عن السبيل السني مش موجود. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدتان. بقى في بعض الألفاظ بعد التسليم. معنى؟ فالآن يشمل هذا حكم إيه؟ ماذا؟ هذا حكم الوجوب حتى ولو في السنة. لكن العلماء مختلفون. هل يسجد الرجل للسنن المنسية المتروكة؟ أو لازم قسموا فريقين، فريق قال لا ليس عليه شيء ولا يلتفت لها، وكأنهم ما بلغهم الحديث أو خصصوا بشيء آخر من النصوص، لكن القول الراجح لكل سهو سجدة. نسي شيئا قوليا، نسي شيئا فعليا، معنا فيسرع السجود لهم. كون السجود قولنا بأنه واجب لا يمنع، لا ينافي أن هذه السنة لا سهو، لا ينافي هذا. ما ينبغيش نقول أن هذه نافلة فتكون فيكون سجود سهو فيها نافلة. حتى لو سنة يبقى إذا تركها سهوا. إذا تركها سهوا. لكن السجود السهو أصلا عفوا. السنن إذا تركت عمدا لا تبطل الصلاة، ملهاش علاقة، لكن هو متعود أن يفعل هذه السنن في الصلاة، تركها سهوا. يسجد السجود سهوا لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدة. قال المسألة الحادية عشر، طيب أنت ذكرت الثانية عشر. الحادية عشر لا تشهد بعد سجدتي السهو. العاشرة وجوب التسليم بعد سجدتي السهو، يعني ما اخرجش من سجدتي السهو بلا تسليم. وجوب التسليم لأن هذه عبادة ولها كيفية محددة في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة التاسعة وجوب التكبير لسجود السهو. نعم، وجوب التكبير لسجود السهو قبل كل سجدة تكبير. معنا؟ ها الثامنة؟ متابعة المأموم للإمام في سجدتي السهو. متابعة ماذا؟ المأموم للإمام في سجدتي السهو. لا، احنا في الثامنة هنا الترتيب عندي حكم أمر الإقامة. زي ما تكلمنا عليه يشرع ان ترك لا بأس. السابع حكم الذي يسوي الركوع. نعم اذا سهى الامام او المنفرد. طيب السادس على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعدها. جميل. مع المسبوق. الخامس إذا ترك واجبا متعمدا بطلت صلاته. متعمدا بطلت صلاته. نعم. وإن كان نسيا في غير التشهد الأوسط في التشهد الأوسط كان إذا يعلم التحذير بطلت صلاته. تمام. إذا كان يعلم التحذير القيام ثم عاد بطلت صلاة. أما إذا كان متأولا فصلاته صحيحة أو جاهلا فصلاته صحيحة وعليه سجدتين بالسهو بعد التسليم بوجود زيادة. تمام. المسألة التي تلي هذه إذا أتى بشيء من المنهيات ل13 فإن كانت المنهيات مما لا يبطل بعدمها الصلاة بعمدها كالنظر إلى ما يليها أو إلى ما يلهي ورفع البصر إلى السماء وكف الثوب والشعر ومسح الحصى والتثاؤب والعبث بلحيته وأنفه نحو هذا فلا يجب عليه شيء إن فعل من ذلك شيئا سهوا. أعيد مرة ثانية قبل أن يؤذن عندنا. احنا في المنهيات لا رجل فعل بعض المنهيات ناسيا لكن ان فعلها عمدا لا تبطل الصلاه. يقول مما لا يبطل بعمدها الصلاه كالنظر الى ما يلهي ورفع البصر الى السماء وكف الثوب والتثاؤب والعبث باللحيه او بالشعر او بالثياب ان فعل من ذلك شيئا سهوا فصلاته صحيحه وليس عليه سجود سهو. وليس عليه ايه؟ طيب ما كان من المنهيات وتبطل بعمده الصلاة كالكلام والركوع والسجود الزائد فإن فعل من ذلك شيئا سهوا سجد للسهو. معنى يا اخوان؟ وتبطل بعمده الصلاة كالكلام والركوع والسجود يعني هيأتي يعيد الصلاة ثم ماذا؟ يسجد سجود السهو أيضا بعد إعادة الصلاة. فإن فعل من ذلك شيئا سهوا سجد للسهو. انظر المجموع الجزء الرابع 26 و100 عن الإمام النووي رحمه الله تعالى. نرد الأذان إن شاء الله ثم نستكمل بعض هذه المسائل. آخر مسألة اللي اتكلمنا عليها قبل قليل ما كان من المنيات ويبطل بعمده الصلاة كالكلام والركوع والسجود. رجل تكلم عمدا، رجل ركع ركوعا زائدا عمدا او سجودا زائدا عمدا تبطل الصلاه ويعيد ويسجد ايضا سجود السهو. فقال هذا الامام النووي في المجموع. المساله الرابعه عشر اذا نسي سجود السهو فهو الان سهى في صلاه وعليه سجود سهو. نسي سجود السهو ثم تذكر بعد ذلك اتى به سواء تكلم بعد الصلاه او لم يتكلم. إلا أن بعض العلماء يرى أن الإتيان به إذا لم يطل الفصل. أما إذا طال الفصل قالوا لا يسجد ثم اختلفوا يعني يطل ثم اختلفوا هل تبطل صلاته أم لا؟ والراجح أنه يسجد سواء طال الفصل أو لم يطل وصلاته صحيحة. قياسا على من نسي صلاته ونام عنه. نعم. الآن يا إخوة هذه الصورة الأخيرة في ماذا؟ إذا نسي سجود السهو هو عليه سجود سهو لكن أيضا نسه فلته كما فلت بعض الأشياء داخل الصلاة. طيب فالأمر كما سمع إذا طال أو لم يطلع قول الراجح وصلاته صحيحة يأتي به. المسألة 15 إذا ترك سجدة ونسي موضعه. الآن نسي سجدة ونسي مش عارف أين هي في الأولى الثانية ثالثة إلى آخره. قال لزمه ركعة كاملة لأنه يحتمل أن تكون من غير الأخير فيلزمه ركعة. معنى؟ نعم. السبب إيه؟ هو الآن نسي سجدة قال أنا صحيح الآن أتذكر أن نسيت سجدة في هذه الصلاة، لا يدري هي في الأولى أم الثانية أم الثالثة، فماذا عليه؟ ركعة كاملة. المسألة السادسة عشر، إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ثم سلم، فعلى ماذا بالشافعية؟ عليه أن يتدارك فيسجد الثانية ثم يتشهد، معنى؟ ويسجد للسهو. وأما ما ذهب إليه أحمد والليل، وأما ما ذهب أحمد والليل وجماعة أنه يأتي بركعة كاملة، والراجح ما ذهب إليه الشافعي. يعني يا اخوان بطلت الركعه بعدم اتمام الركن، يدركها برقص، لا هو الان يعرف ان هي بطلت الركعه كلها، لازم ياتي بركعه كامله. لا هو في كل ما في المساله، كل ما في المساله تلبس التشهد الاخير. لو قام المساله الاخيره اظن كده، لو قام الامام الى ركعه الخامسه فانه يعني الماموم لا يتابعه، لان الماموم اتم صلاته يقينا. فإن كان المأموم مسبوقا بركعة، وبعض المأمومين هكذا وبعض المأمومين هكذا، إذا كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن، كان يقول مثلا نقرأ الفاتحة مثلا شك، فقام الإمام للخامسة، فهل المأموم يتابعه على أن هذه هي الركعة الباقية له مسبوق؟ قال النووي لم يجز للمسبوق متابعته فيها، لأن نعلم أنها غير محسوبة للإمام وأنه غالط فيها، إذن إيه؟ لا يتابعه، إنما ينفصل عنه ويتم صلاته وحده. معنا يا إخوان عرفنا هذه آخر المسائل، لكن بقيت مسائل كذلك كثيرة، إن شاء الله الأسبوع المقبل تكون معنا مراجعة لهذه المسائل والباب الذي قرأناه في الكتاب، ونأخذ بقية المسائل والضوابط والقواعد في باب سجود السهو. اتفقنا؟ لكن هل سيكون الغياب كثير كما هو الليلة؟ هل سيكون الأمر أحسن من هذا؟ أحسن من هذا؟ نريد حتى أنفسنا يا إخوان، لو في عقيقة عند الشيخ عماد كلنا نجمع نفسنا ونروح البصر، ها؟ لو في وليمة في عرس هنروح نسمع نفسنا، اما نسمع انفسنا للدرس. تفضل يا شيخ. الولد ده احنا نصوره ولا الولد هذا؟ ممكن نصوره يا شيخ، ما في اشكال. عايزين تريدون الاوراق؟ صوروها عايزين كل اربعة يا شيخ يعني. يبقى كله مع بعض. طيب اتركوها حتى نتمها وناتي بها كاملة. ثم صور. نعم. لم يتيسر لي إلا الطلب الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك.